جئوا جئن وان دران جئن الرادي بأني دران وان محمد أفين فالفلة جئن تيؤوف دنان لكي برزازة جئن أمس تيؤوف دنان وان جئن بل افتراه وان كان ربين هم بوفني إفبراجئه بل هو شاعر إنما إني واللساء وان هنتان نمت فكيسا سنيمتي فليأتنا بآية معجزة برا ها نوفدو كما أرسل الأولون معجزة أك أنبيون در فدي تن أك معجزان بصالح تقال تقاكيس رب أومف تن أك أولي نبي موسى آتفي هرك إسا دوبة إسا معجزة رب نبي محمد كن تن معجزة أنبيوت الدري كن الرجالت لقوم سود دني معجزة برا بربانا رب أكجئ ما آمنت قبلهم من قرية والربيا كان إسان در دبر كانين معجزة أكنا نوفدي نأمن ناجئني إرقموت إسان الربربادا دوبا نت معجزة إساني كننان هن أقوم سني هن أمني تناف أهلكناها لفر إسان فين إيه أفهم يؤمنون سإسان يوم معجزة إسان بربادا كننيف نأمنني هن أمنن جتشو وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنبيوت سدر إرقنة ديرا بكم سكين كننيف إرقنة ملي ملايكا آمتي فاسألوا أهل الذكر ور وانسا بيك كان أكا ور تورات في إنجيل قافتا ور تورات في إنجيل بيكو قافتا إسن أرم إسلام الر إسان لقوم ستني يا ور رب التكفر إسان قافتا أكا ربين نمتي رامالي ملايكات كان متهن ارجن اسنيف همني ان كنتم لا تعلمون يو افيتي سني ربين ايرم مالي الا يوكا ملايكات كا جني نمتهن ارجوكا ولالتنتاتا وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام أما اللي إرقموتا كين يسن قام وانيان إسان هنقون أكا ملايك أتي إرقمون كيا فكا إرقمون كين ورما قامن إساني قام نما كان أكما نما كانت نياتني لغني نما كيسياء واني نما كانن أدتينين ربيت ملايكا إسانت إرقي كتاب إسان الرتبوس قبروتا كيا دين كيا برسي ساجئ إرق وما كانوا خالدين إسان ورهن دون كان زلالمي الدنيا تنكيس تاؤومت إسان أكمنا ما برتي هنگا تا ان الدنيا تنكيس تا انيتي ايغسي تكا ايغساني دؤن ثم صدقناهم الوعد دوب جرى ارقنسان نملئ ات ارقن اسان لقوم سو دنان بالما نما اسن خجب سيسه بلا اسان اتبوف نجنة ارقموتا كينيف سين إسانف رقومسن إساني

ما كان أجيفت كان جراتشفت ما كان فيفت كان أكبستشفت جئ إسات إتو أوجتش نمني إسا قافة هنجرو إني هنقافة مو وهم يسألون أمو قبروني إسا نقافة من كان وان غاري دلقيف سواب كني كان وان همتو دلقي كتات أوجج أم اتخذوا من دونه آلهة سربي أجتي وان برا ربي قد أتني قل هاتوا برهانكم جرى ربي أجتي وان برا قبرون أكجتو مي وان جتني الرتي رقا يوكا دليل يوكا هجافدا جئين إسانوا في دوهن دند يعني هذا ذكر من معي ما هنا قرآن قرآن كان كان قرصة نما نوجين جروتاي سن أمتخية كان أدون إساني كيس جرت أكما أدون وردر كيس جرت وذكر من قبل أما اللي كنو قرصي أمتا ندرا سن توراتي في إنجيلي أما اللي كتابا براتي وان إسنجتا ربين هرياك أبان إسنجتا كتابا سنكيس إنما هنجرتو وان كيس جرو ربين هرياك أبو ربين هرياك أبات أرى قل قلاي جتشؤ إسن ربين شريكك أبا هرياك أبا إسافوتا إسافدا جئين بل أكثرهم لا يعلمون الحق إرهدون كفارا توحيد ربيهم بيخا وان إساملوا فيه وان كان أدن بيخا فهم معرضون إسان أي لإلا لني تكما ربي برو درى غرقلا إسان أكهرئيتي أقافي خجبة الدنبيغا وربي كيستي درسين أديسا قرآناتا إبلا ما في سدي تميس إليس وآهنغن درسي أديسا قرآناتا إبلا ما في سجل تميس أو إسين سورة أنبياء آية دي دميشن الرق أبدى هنغ آية شن تمت ديمت جوزة خلطر بفاء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء

وجعلنا فيها فجاجا سبلا غاروتي سنكيسا خرا غونيجر لعلهم يهتدون أكا كرا سن ديمني هاجا إسانتي غيانيف تكا هاجا إسانتي أجيلانيف هقابي يتكرا تكت دبرا وان بيهدو غاري الدب باسف ودور ربين خرا غارسا كيسا نما باسو باته سلا ولت دبرون نجباتا وجعلنا السماء سقفا محفوظا سمي قنبسا دچئي قونيجر قنبسا جيق أرى يوكا بد أرى إيقام كان أتبا ملي ألفوء وهم عن آياتها أرمي كفارا آية يوكا على ما دنديتي تينياتا سمي كيسا تكا سمي كيسا تؤمني كان أكا أدؤو جاء أرجئي لالنيهن أمنني معرضون إرا قرقلا سلا أدو لالني سلا أدو قلبئين لالني أكا نمني إسي أومي تكتاي رقمان هبتا وهو الذي خلق الليل والنهار ربين إسهلكني في قياء أومي والشمس والقمر إذا أدؤوا في جئ أومي كل هندنوا أدؤوا في جئ أرجين في فلك يسبحون فلك كيس أكا نمن بشان داخ بشان كيس ديمت يا أن فلكني وان قدو أكا أغان داخ أوتكا إنزرتين نانويتوتي نانو كان وان سمي كيس جرو هند أوف تكا فلاك جتشون سمي كان وان ياو كان أكا أدؤو هند كيس ديمتو أكا مركبني بحر كيس ديمتي أرمي كفارا محمد ندعا هقاسا هر إرابافن جأني جمتشوم الإفنان ربين آية بوسين بمحمد أكجئ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد إلما نماكا سدرة دبريف زلالمي الدنيا تنكيست هفو هنقوني أفا إمت فهم الخالدون سيوأت دوت إسان هندؤني زلالمي الدنيا تنكيست هفني تتايو كيستاني كل نفس ذائقة الموت لبون هندي الدنيا تنرت حد دعاتي تنتمتي ونبلوكم بالشر والخير وانهم تؤوفي وان قارئين اسم مكر وان اكهيما ركبا وان اكدرما وان اكفيئات اسم مكر فتنة إسلال أوجج وان هم تؤرت ني أبسطا مو هن أبسطا وان غار إرت غلطا ربي فقلتا مو هن قلتا ججا لال أوف وإلينا ترجعون هند كيسا غركين ديبتني وان الدنيا أرت دليدن الرائس غافن كان طولي جنة سينسفني كان بدي إبدا سينسفنا وإذا رآك الذين كفروا أرمي كفارا هقا إجانس أرجي إن يتخذونك إلا هزوا سن خبجني كشن آف سكأبتا ستكيسا أهذا الذي يذكر آلهتكم وَنِّ هُقَّاسِ أَرْجَنْ وَلِنْجَأَنْ سِئِسُ مَكَنَا كَنْ سَنَمَ يُوكَا تَابُتَ كَيْسًا أَرَّفْسُ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ إِسَانْ رَبِّي تُكِّتَّتِّ كَفَرًا وَانْ إِنِّ آخِرَا إِسَا يَادَتْشِيسُ أُوْ إِسَانِتِّ أَرْجَ كَنْ أَكَّ أنبيوتا كتابني هنك إيبالني نددا إسان كانما سنمني تكا مخني تابني رب تيو يادا واتني رب تيو ددا كن ولا لهونغا أمني يوكا هونغا غاية ormi kuffaara yoo wanni Muhammad dhufeen diin isaa kun haqa ta'e dhagaa sami'ii nutti roobsii nu fixi yaa rabbi je'anii kadhannaan rabbiin aayata buusee akki je'e khuliqal insaanu min ajal ilmi namaa jarjararraa uumame waa hundatti ni jarjarfata odoo waan isa miidhullee taate duuba akkasuma kuffaarri makkaa waan isaan miidhu barbaannan rabbiin akki je'een sa'uriikum aayaati waytii balaan isinitti buutu isinan agarsiisu taa'a falaa tastacjiluun azaaba yookaa balaa san hin jarjarsiifatinaa duuba lola badrii keessatti isaan agarsiise kan lola dura dursoo nabi Muhammad isaanitti duule keessatti namni gurguddaan isaanii torbaatamni irraa dhumee torbaatamni booji'am wayaquuluuna ormi guyyaa qiyaama'aa dhugo oomsuu didu wanni je'u متى هذا الوعد قيانك يا مآكا إسن نقف جتا يوم أف إن كنتم صادقين يوكا رقاد بطنتاتا دوب ربين أكجئ لو يعلم الذين كفروا ور رب التكفر كان أكس جؤس أدو بيخي حين لا يكفون عن وجوههم النار ويتي قياك يا ماء ابد فول اساني قبو كان فول اسان الرا ابد ديبسوه دندين ولا عن ظهورهم كان ضد اسان الرا ابد ديبسوه دندين ولا هم ينصرون كان اسان تمسهن أرغن أدوسلا حال إسانت قياك يا ماء أفو بيخني وأكسهن جأن هاتيو واللالة أكس إسان جتشسيسي بل تأتيهم قياما إسانت أفتي بغتة دنجتت حتتمت إساني إفراق بنك أبنه فتبهتهم دوبا إسان أمافت فلا يستطيعون ردها قياما إنك إيقدؤون ديمت سن إفرا ديبسوهن دندين ولا هم ينظرون آترون إسانيهن كأبمت أكا دل إرا توبة نيف توبة لين إرانك إيبلمت وان ويتين توباء أمتيف ولقد استهزئ برسل من قبلك يا إرجماخ يا محمد إرجمون نسدر أمة دبرت إرجني

namni rabbiin qalbii isaa duuche san hin beeku wala yasmacu summu ad-du'aa idhaa maa yunzaruun warri gurran qabne yoo yaamtee wahirraa dhoowwite yaaminsa kee hin dhagayu waan ati irraa dhoowwiturraa hin deebi'u ormi kuffaaratis akka orma gurran qabneeti qalbii isaanii rabbiin duuchee jira qalbii isaanii rabbiin duuchee jira waan dhagayaniin hin gorfaman ittiin fayyadaman wala in massathum nafha kuffaarri hoggaa nuti qananiif niqooqu kun yoo wanni xiqqoon isaan tuyxe min cadaabi rabbik balaa rabbii keetirraa wanni xiqqoon shaf gootee isaanirra baate cadaaba rabbirra layaquulunna ni je'an baaraganii yaa waylanaa yaa badiiteeny innaa kunnaa zaalimiin nuti warra cubbuu dalage rabbitti waa qindeessinee muhammad fijibsiisu'uun wanadacu lmawaaziina alqisxa liyawmi alqiyaama guyyaa qiyaama'aa miizaana qixxe'eeti dhaabna kan dalagaa nama hundaa ummata hundaa itti mizaanamtu miizaanni siraat dura eega hisaabatii warri hin hisaabamne ni dabra miizaanni shanacha lama qaba dalagaan gaarin kan mirgarra kaayamti hamtuun kabita'arra kaayamti yoo dalagaan isaa gaaruma qofa taate kanuma mirgaa qofarra kaayamti hamtuu qofa taatu bita'arra kaayamti dalagaan kuffaaraa ni miizaanamti tan kufrii hin ta'in ibidda isarraa xiqqeessu'uuf utubaa miizaanaa jibriiltu qaba miikaa'iil ni eega falaa tudlamu nafsun shay'a nafseen takkalleen hin miidhamtu khayrin isiin dalayde duraa irdhifamtee sharriin itti ida'amu'uun wa in kaana mithqaala habbatin min khardal yoo wanni namni dalage dalagaa waan xiqqoo hanga miizaana firiishi fu'uu takkaa sanaa ficaa takkaa sanirra xiqqo'oo taate ataynaa bihaa dalagaa xiqqoo san finneeti miizaanna fi waa takka duraa hin badu wakafaa binaa haasibiin nuti hisaaba akkaan beekun kan waa takka nurraan dhokanne gorsaaf ni gaya maalif namni rabbiin dalagaa tiyya hunda narratti hisaabaa beeke sodaa rabbiiti ida'ataa ولقد آتينا موسى وهارون نبي موسى آفي نبي هارون كن نجر الفرقان كتاب تورات كان هك آفي باطلة حرام في هلال الدباس وضياء كان إفادكنا إفادكنا واللالتي في إفادكنا كفر إيتي وذكرا للمتقين كان قرس ور رب صداتوتي الذين يخشون ربهم بالغيب إسان ورفق أت رب صداتو كان أدو إجانهن أرجن وان إن جؤوا رق أمسا وهم من الساعة مشفقون

هن قب نبي إبراهيم تربان تكو يوكا أفرتما يوكا شنتما أتتائي بشان في نيات في أفني أفني هند جنة الراء إساء أفيتي جبريل أفيه وجتائي بوهرس نبي إبراهيم أكجئي هنغن إبدسان كيستي أنني تكا جروتي يا كيستي هنك أنني غافس أمرين إساء قد جه تكا دي دمي جه غاف إني إبدتي دربمي واني هندي إبدت آمس أتي سينتي إتو ملكي مالي تناف إسي أجيسون كرا قدام ربين أكجئ وأرادوا به كيدا أرمي كفاراس همتو إبراهيم اتيادا إسا قبو أف تكا إسا قبو فئن فجعلناهم الأخسرين هاتيو وان كأنيف إسان هنك إفنى ور وان فتت أبي هونغي خسارم إسان قون أكست موتت زمن سني كان نمروز جأمو إبراهيم نغيان إبدكيس تاو أرغي إتلالبي هم نربي كيتي أرغي باي جئيني باي نمروز موتيتش وريغن ربي كيتف هنغا كما أفريك على جئين يو أمن تمالي ربين سي كافرا سرانك إيبالو جئين إبراهيم جنان نمروز موتيتش أن موتما تيديس وان أمنوا هاتيو ربي كجبا كناف وريغ نمنقل جئي قلي نبي إبراهيم تقو إيس إبراهيم بي إساء إراق إديمي شامت قلي تناف ربنا كجئ ونجيناه إبراهيم نجايا بافن وان كفار اتياد الرا ولوط أكسما إلما أبليس إساء لوط نجايا بافن إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إراك الرا بيا بركا نماف كيس كينيتا لقى في مكهد دما تتي قلتني نبي إبراهيم هقا إراك إرى بيو جارتي إسا سار رات أفي إلما أبوليس إسا لوط إلما هاراني وجي باي هنگا شام غي إيغسي مصر تك إيغسي شام فلسطين تي ديبئتي أمو لوط بيا مؤتفكا جأمتو قبسيسي تن هنغا قياتو كو غندنا بإبراهيم را فقاتو ووهبنا له إسحاق نبي إبراهيم إلما إسحاق جأمو كنني جرة وان إني إلما نكأتيف جج ويعقوب أمس إلما إسا يعقوب إلما إسحاق إسا كنني جرة نافلة إسا إداني هنغ إني خلت الرة مالف إني إلما خلت ملي إلما هنكأني هاتيو ربين إلما إسا كنيتي إذا إيه إلما اللي إساكن وكلا إسا في إلمان إسا إسحاق في

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن وأيوب قصة يوكا oduu Ayyuub dubbadhu nabi Ayyuub ergamoota rabbiin banii Israa'iilitti ergerraa tokko inni nama akkaan horii qabu nama akkaan horii qabaatuu ture gaala re'ee ooyruu joollee hedduu qabaatuu ture duuba sanumaa wajji inni nama akkaan ibaadaa rabbii galata rabbii galchuu heddummeessu shayxaanni malaayikaa samii'ii tan du'aa'ii isaa gootu dhagaye hoggaasan aaree shayxaanni akki rabbiin je'e Ayyuub wanni si ibaaduuf horii hedduu kennitee fi odoo horii dhabe akkana hin tayu waan inni qabu hunda waan Ayyuub qabu hundan duraa balleessa iznii naa godhi je'ee akkasitti gaala isaa re'ee isaa ooyruu isaa jinnii itti ergee shayxaanni balleesse duuba shayxaanni suuraa namaatiin dhufee yaa Ayyuub horii kee warra tiisuu wajjiin dachiin citteenii liqimsite ooyruntee gubatte qilleensi fuudhe je'een jennaanin Ayyuub akki je'een kan duraannaa kenne rabbii kan fudhates isaa kan kanarra caalu rabbiin naa kennu un khajeela je'eeni galata rabbii galchee rabbii ibaaduu akkuma duritti itti fufe ammas shayxaanni karaa kanaan ijibbaadhe ilmaan isaatin duraa fixaa izni na godhi je'ee rabbiin iznii godhee fi galma ijoolleen keessa galtu. Galma yookaa fooqii ijoolleen isaa keessa jirtu jinnii itti ergee akkasitti shayxaanni ijoollee Ayyuub fixee ka'ee suuraa sheekha gudda'aatiin Ayyuubitti dhufee booya'aa Ayyuub boochise. Hoggaasan rabbiin inni shayxaana irraa if eege je'een akkasitti Ayyuub rabbii je'ee obsee isumaatu duraanuu naa kenne ammallee isumaatu fudhate je'ee rabbiif galata galche. Hoggaasan shayxaanni waan fedhu dhabee ammas qaama isaatiin tuqaa izni naa godhi je'ee rabbi kadhate. Kadhannaan rabbiin waan arrabaa fi ayli'ii fi onnee hin ta'in waan feete tuqi je'een akkasitti shayxaanni Ayyuubitti dhaqee isaa sujuudutti jiru funyaanitti dhukkuba afuufee qaamni isaa hundi dhullaa ta'ee belbelee hooyxoo takkaayuu cittoo itti gallakkisee qaama if hooqe hanga kotteen dadhabdee mukaan gal'iidhan if hooqee qaamni hundi ajaayee gandi ifirraa baasee kophaa dasaa itti jaaranii jaartii isaa tan rahmaa je'amtu tan nyaataa dhugaatii isaa fiddu malee namni irraa baqatetti. Jarri sadeen ciccimaan itti amanilleen kanuma diin isaa hin dhiisin haa ta'uu irraa dheeysan. Akkanatti dhukkuba kanaan amata yookaa bara 18 taa'e cinqi'ii wajji obsee waan rabbiin itti buuse jaalatee jaartin Ayyuub yaa Ayyuub odoo rabbii kee kadhattee silaa balaa tana sirraa deemsisa jetteen. Jennaanin qananii rabbii keessa hangam takkan taa'e hangam takka teenye je'een bara 80 teenye jetteen. Jennaan hanganumatti obsuu dadhabee rabbii kiyya kadhatuu nan qaanfadha je'een. Ayyuub hanga akkatti dhukkubsate onneen ayliin arrabni isaa nagaya qabaa takkaa zikrii rabbii hin dadhabne. Haa ta'uu odoo akkasitti jiruu raammoon qaama isaa guutte onnee isaa nyaatu uu kaate iznaadaa rabbahu hoggaasan rabbii isatti iyyatee akki je'e annii massani addur yaa rabbi raammoon qalbii tiyya na nyaatu uufi zikirii tee na dadhabsiisu uuf deemtii na dhaqqabi wa anta arhamur raahimiin ati irra caalaa nama rahmata namaa godhuutii je'een. Fastajabanaa lahu duuba yaaminsa Ayyuub nu yaammate dhageenye fi fakashafnaa maa bihii min dur waan isa dararu irraa deemsifne. Wanni odeeffame rabbiin miilan dachii dhiiti Ayyuubin je'ee dhiitee bishaan burqee bayeefi bishaan ija burqiteesaniin dhiqadhu je'eenii dhiqatee wanni dhukkuba ta'e kan qaama isaa gubbaa jiru hundi irraa deeme. Eegasii hanga tarkaanfii afurtamaa tarkaanfatee ammas rabbiin lafa dhiiti je'eeni dhiitee ijji bishaanii qabbanooytuun burqite rabbiin bishaan sanirraa dhugi je'eeni dhuge duuba wanni dhukkuba ta'e kan qaama keessa jiru hundi irraa deemee fayyaa guutuu fayye. Bishaan kana Suuriyaa biyya imaami Nawawi'ii Hooraan keessatti nagarsiisan bara 1953 wa'aataynaahu ahlahu nabi Ayyuubif ilmaan isaa kan duraa dhume torban jiraachifnee kennineef isaan dhala'aa fi dhiira wal keessa wa mislahum ma'ahum ammas hangas takka ilmaan biraa isaa kennine torban isaaf jiraachifne sanirratti torban biraa jaartin isaa dardaroomtee hortee fi joollen isaa waliigala 14 taateef nabi Ayyuub wanni qabaatuu ture uuda lama tan qamadi'iiti fi tan garbu'uu duuba rabbiin duumessan lama ajajee tokko uuda qamadi'itti ziqiya roobsee tokko uuda garbu'utti meeta roobsee nabi Ayyuub kaan harkatti fudhatee kaan huccu'utti guurate hoggaasan rabbiin nabi Ayyuubin hin quufne jennaan yaa rabbi eenyutu rahmata keetirraa quufa je'e. Akkasitti rabbiin horii isaa kan duraa bade hunda deebisee fi ammas hangas takka irratti ida'eef. Rahmatan min indina wanni waan san hunda isaa gooneef rahmata keenya if biraa isaa kennuufi wa dhikraa lil'aabidiin ammallee akka warra rabbi ibaaduuf gorsa tay'uufi akka isatti obsanii sawaaba sabri'ii argataniif hoggaa hunda haala Ayyuub yaadatanii wa Ismaa'iil qissaa Ismaa'iil ilma Ibraahiim kan bara 130 taa'e dubbadhu wa Idriis ammallee qissaa nabi Idriis ilma Shiis ilma Aadam kan bara 450 taa'e dubbadhu wa Zulkifli ammallee qissaa Zulkiflii ilma Ayyuub kan halkan dhaabbatee guyyaa soomanuuf if qabe qissaa jara kana ummata keetii odeessi. Kullum minas soobiriin hundi isaanii warra balaa rabbirratti obsee cubbuu yookaa dilii hundarraa if qabu kanneen galata sabrii isaanii kennineefi wa'adkhalnaahum fi rahmatina rahmata keenya keessa isaan seensifne أنبياء إسان قوني إنهم من الصالحين إسان ورطل الرأي ذو الكفل جتشون كان إفكاب جتشو واني أكس جأنينف إساتو هل كان أبتي هل كان أبت أبو لي قيا سومني نمجد أتفردي قد أوف كان هندلني إف أبي وانسان قوتي وذنوني إسايوكا أدو جالنون دبتو نون قرط أمئي تكاتو قدتو جالنون يونس الممتآت إذ ذهب مغاضبا قاف يونس أمت إسات دلني براديم بيابي أجج كان ربين إسان أجج فظن أن لن نقدر عليه وأن النساء كان نتي قرط أمين إسالك إمسته قراء قرط أمئي كيستي ركتوا إتهم مرن سي فنادى في الظلمات دوبة إسابي يرى بدؤ ديم سفينة يابته بهرت دربمي قرط أمين إسالك إمسنان إسا دكنا صديكي سجرو دكنا هلكني دكنا بهر دكنا غرا قرط أمئي كي سجرو رب التئيتي أكجئ ألا إله إلا أنت يا رب سمالي ربي براهن جرو سبحانك وانسين همال لهم دران سقل قل ليس تكايو وانسين همال لهم دران قل قل لويته إني كنت من الظالمين أن أدوأت إذني نانقر إن أمتك يكيسا ديمؤون شبو دلقين جرا نا أرى رمي ندك أبي جئ فاستجبنا له دوبة سببا دعائي تنات خدائسا كيبالي ونجيناه من الغم ركو إني كيس جرر نقايا بافن نقايا إسا باف وكذلك ننجي المؤمنين أكما يونس ركو كيس بافن ور ربت أمن هند ركو كيس بافن يون خلتني درمتشون ربربادا كيستو دعائي يونس تنان حديث نبي كيستي ونلفه نمن ركته دعائي تنان ربي خدأته ربين وان إني خدأته إسا قلون أولو جأن دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جتشو إسان يونس كرا قبابان ربين أمتكم ابتكو أولي قيو كان بيا نينوى جأمت تم بيا إراق كيس جرتت إرق دوب اتأمنوا دنان أزابة قياس دي بودا إسنت تقفة جئي إسان صداتشسي إفي إسان اتآري إسان كيسا بدؤ بي مركب يابته دوبة مركبني هقا بهر والأكا قيو ديمو ديده تابته هقا سن ور مركبا قبرتش قوفتا إساجلا بديتو مركبة كان الرجلا هتآتم الإساء هتآها بوفنو نما هتآن الربؤي بهر التدر بنا مركبني هقاسا ديما جأني

وان غاري اني دلقسن درا رئيس حنجر وإنا له كاتبون نتي وان اني دلق نكتبناف ملائكا وان اني جؤوفي وان اني دلق كتبد نما هندك غونيجرا دوبا سوابا وان غاريسني نكننافي قولنا وحرام على قرية أهلكناها والربيتك كندلي إسانتي لفر فين إردت حرام وما أنهم لا يرجعون إسان الدنيا إردت ديبئون حرام الدنيا إردت ديبئني أمنني وان غاري دلقون دنديان هنقك إياماً تابتت حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج قاف يأجوج في مأجوج قار اتهدأمي سن درابنمي بيان إسان قسلم تن ذوالقرنين غارة كدوبتي اتجعوفي كان بيؤوف تتافت قد اتجرا كان هنقك اياما يا تتي اتشي بيو هندن ديني غافك اياما يا تي نبياني وهم من كل حدب إسان غافس أيرا تكا تبهن دران ينسلون أرئات آبؤن دتشيهن دا والقين أرمكن قيا أفرتمتاء قيان درا إيرنا هنغا أمتات كلميسا هنغبات إيت كنسديسا هنگا تربانت كون أكما بيا كينيت يأجوج في مأجوج بيون إيغا نبئيسا بؤي دجال أجيسي واقترب الوعد الحق قافس قياما إياته بالمني حقا إياته ألامن قياماً إياتو أوكراني آر دجال دابا أدون لتأنبيو إيساً بؤو يأجوج في مأجوج لفت إتون سدي أرقمو تكبيت تكديت تكبي أربت كان إرابودا إبدي يمني بيه غرشام نما أوفو فإذا هي هقاك إيامن تابتي شاخصة ندابتي أبصار الذين كفروا إجي ور ربتي كفري همين يقول ياسن إرى قافس ون إسان جأن يا ويلنا يا بديتين قد كنا في غفلة من هذا نتئ الدنيا كيستي قياكنا دقني جرة بل كنا ظالمين نتئ إرقموت تكا إرقمتوت ربي كنين قياكنا نتئ أديسا خجبسيسؤون إثميني جرة جأن بل ليس فرأتون وان إسام فيدو سياني أكسي أن هاتيو سن إسان هم فيدو واني ورك فرين جأمو إنكم وما تعبدون من دون الله إسني في واني ربي أجت

قياسمي مر دبتلو كطي السجل للكتب أكا ملايكتش سجل جأمو كتاب مرتي كتاب دلقان نما كيست كتبمته إني سمي سديس آكيس جرا هقا ملايكا دلقان نما كتبدو وان كتبدي اتجاست مريتي أتكايا هقا نمتدو تكا سجل جتشون كتاب جتشو معنان إسا أكا كتابني وان إسا كيس جرو مرتي ولدت أبدت جتشو كما بدأنا أول خلق نعيده أكا دران قراها دا كيستي إسن أومنتي نما هند ديبفني أبريد كافني ديريك إيام أتي ولدتك أبنا قولا وج كان خب إيهن أبن وعدا علينا سن وان نتبال لمسهن إف أبسيفن إنا كنا فاعلين نتي وان بال لمسهن سن ورأك كان دلقوا وان سن ندلينا ولقد كتبنا في الزبور كتابا نتي أنبيوت الرتبو في نكيستي برس نجر كتب نجر من بعد الذكر إيقا لوح المحفوظ كيستي كتبني تكا كتاب داود الرتبو في نكيستي وانسا دبا نجر إيقا كتاب ذكري جاء مكيستي دبا نيدا برسني ذكري جاتشون توراتي تكا قرآن أن الأرض دتشي جنة يرثها عبادي الصالحون قبروتن كي يرى ورطوليت الآلة ورطولي نما إيمان الرتدؤ كانت كتابا سنكيست كتبمي ربين جنة نما إستي أمني ملي كافراهن كنو وان جنني ربي برتي قتيك أبوف أمو الدنيا مؤمنة في كافرة لإيه نكن مؤمنة في كافرة لإيه كن وان الدنيا ربي برتي قتيهن كابنيف تكا معنان إساء بيا كافرة أمة محمد ورطوليت آل جتشو إن في هذا قرآنك نكيس لبلاغا وان جنتنا مقيس أوف نما قيو تجرى أدؤوفي قرسافي والنبر اللين لقوم عابدين والرئيس التدلقوف كان هيرا قرآنا دلق الرأولشف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا إرجماخي يا محمد نتي ونس إرجنيف وأمبرات في متي أكا رحمة عالمهن داف وان أممهن داف تاتف أكا رحمة والربين أمم مرا تاتف نبي محمد رحمة نمات كان جن إيت كان ملائكة آت كان مكاجئة آت كان كافرات في كان مؤمنات نبي محمد نجين إسرت هاجراته نما إسرت أمنيف رحمة الدنيا آخر آت أمو نما هن أمنيف إني رحمة الدنيا أقف ربين نبي محمد جتش بلا أك أمة در كان هقا دلي دلقا لفر فت إسانتهم بوث odoo diliin sandaranii bakka hedduutti bakka hundatti dalagamtuu kan dur yoo gandi tokko qofti dalage dachii isaanin garagalchu. قل إنما يوحى إلي وان هك ربي كيستي وان ربي را نتلف وان براتي متي أنما إلهكم إله واحد ربي كيسا توكو جتشو إنما واقن كيسا توكيتشا فهل أنتم مسلمون دوب إثن waan rabbirraa naa dhufe jala deemtanii tokkummaa rabbii hin yaaddanii rabbitti waaqindeessuu dhiisa'a rabbii tokkicha ibaadaa jechu fa in tawallaw yoo waan san qeebaluu didanii irraa garagalan yoo islaamummaa didan faqul aadantukum أن إسني اللولو إسم بيسيس جئين دنين إسني كن على سواء أكنو في إسن واللولو قبك أباتا أك دقيت محمد نؤي هنجن لولا قبك أباتا قبطايا جئين وإن أدري أقريب أنهم بيخ إيو أمو أم بعيد سي فقو ما توعدون وان بالمني إسني قدامي سن عذابا يوكا قيات يا مآتي كان عذابني كيسجر عذابني إيو أتي إسنتي بؤمو إسنرى ترى قياما لأتي تابتمو نترتي أن همبيكو كان سمبيكو ربي توكيت إنه يعلم الجهر من القول ربي وان نمنك أوكا يوكا سقلي ألفو ديجئ نبيخة ويعلم ما تكتمون أكما وان نملك أوك أجك أبته سوت أيس أنجؤ بيخو إسن جتنو نمن براجؤ سري تيسا هند بيخ وإن أدري أنهم بيخ لعله فتنة لكم وأن أن إسن بيسس كان يرون إني أفهم بك من سن عذاب إسن الرابود أنسؤ عذاب إسن الرابود أنسؤ إسن لا لؤوف تيء خجيلة وان إسن دليدا لا لؤوف إسن الراء الدنيا تنكيست بود أنس ومتاع إلى حين وان عذاب الدنيا الرت اسنرى بود انسف اكا هنگ دوت تيسن جيس والرب اسني كنتكا اسني هيرين انا نيتن ايف قال رب احكم نبي محمد اكجئ يا ربي نافي ورنا اقوم سود دجد اتي فردي قولي جئ بالحق عذاب إسان لالسون إسان الر نآنسون جئ ربي خلت دوب ربين لولا بدري كان أحد كان خندق كان هنيني كيستي إسان إتآت نبي موسس وربنا الرحمن ربين كينيا كان رحمتنا ما قد المستعان كان قرقارسي إر بربادم على ما تصفون وان إسن